هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حمادة محمد فريد المقيم في قرية الكرامة مركز أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: شكوتي يا حضرات وشكوة كل أهالي قريتنا قرية الكرامة يا معالي وزير التربية والتعليم، إن أولادنا مش عارفين يتعلموا. عندنا مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي، هما دول بس يا سيادة الوزير اللي في القرية اللي عدد سكانها يزيد على 6000 نسمة. هتكلم أنا عن المدرسة الابتدائي. المدرسة فيها حوالي 12 فصل دراسي من الصف الأول للصف السادس، وكل فصل فيه عدد من التلامذة كبير جدا. المشكلة بقى اللي هتكلم عنها يا حضرات مش تكدس الطلبة في الفصول، ولا الديسكات القديمة، ولا الفصول المتبهدلة اللي أولادنا مطلوب منهم يكنسوها بنفسهم لأن مفيش ولا عامل في المدرسة. لا، كل ده يا حضرات يعدي، لكن اللي مش ممكن يعدي ولا نقدر نسكت عليه أبدا هو العملية التعليمية ذات نفسها، المدرسين يا حضرات. تخيلوا 12 فصل دراسي وما فيش في المدرسة غير 7 مدرسين بس، وده طبعا معناه ان 5 فصول ما عندهمش مدرسين. الولاد بقى يضربوا في بعض، يلعبوا في حوش المدرسة، مش مشكلة، المهم ان باب المدرسة مقفول عليهم لغاية نهاية اليوم الدراسي، ويوم بيجيب يوم ورا يوم. اشتكينا للسادة المسؤولين في المدرسة، قالوا لنا: طب واحنا نعمل ايه؟ ها؟ احنا عندنا عجز في المدرسين، وطلبنا من الإدارة أكتر من مرة، مفيش حاجة بتحصل. روح اشتكوا في الإدارة يلا، ها؟ وطلعنا يا حضرات على الإدارة التعليمية في مدينة أجا، وأقول لهم: يا حضرات، مدرسة الكرامة الابتدائية محتاجة مدرسين في كل التخصصات، والولاد مش لاقيين حد يشرح ليهم حاجة. يقولوا: طب وإحنا نعمل إيه؟ ها؟ في عجز في المدرسين، وبعتنا المديرية في المنصورة أكتر من مرة، فيش حاجة بتحصل. روح اشتكي المديرية يلا، شابني هنا عصبي. والمديرية يا حضرات هتقول الوزارة، والوزارة هتقول ما عندناش مدرسين وهلم جرة. طب الحكاية بسيطة قوي، ما تعينوا مدرسين طالما عدد الطلبة بيزيد وخريجين الكليات التربوية قاعدين من غير شغل، شغلوهم بعد سنوي بأجر مناسب. شوفوا المدارس اللي فيها اي مدرسين زيادة ونقولوهم للمدرسة اللي مش لاقية مدرسين دي، اي طريقة تتحل بيها المشكلة. وعلى فكرة غير بهدلة الولاد وضياع اليوم الدراسي عليهم، فده بيفتح الباب للدروس الخصوصية اللي حضراتكم بتقولوا عايزين تقضوا عليها. ما هو احنا بقى عاوزين نعلم ولادنا، بنضطر نروح للمدرس الخصوصي وندفع دم قلبنا عشان نعلم ولادنا. وفي النهاية يا حضرات هلخص كلامي وأقول: مدرسة الكرامة الابتدائية التابعة لإدارة أجا التعليمية محتاجة لمدرسين، يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.